إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب. والشيء الذي ذكرناه في الحلقة أو في المجلس الأول كان مجرد مقدمات. أولى تلك المقدمات كانت في بيان أهمية عقد مثل هذه المجالس حول هذه الموضوعات، وهو الحديث عن العلم، ذلك لأنه لم يمر على أمة الإسلام زمن تكاسل الناس فيه عن العلم وتحصيله مثل هذا الزمن، مع كثرة ما قد يدل على خلاف هذا، مع كثرة الوسائل. يعني إذا نظر الإنسان إلى وسائل تحصيل العلم يراها كثيرة جدا وسهلة جدا، وما كان يحلم أحد من السابقين بهذه الوسائل، وسائل كثيرة ويسيرة. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. نحن نعلم أن من علامات الساعة رفع البركة، أن البركة ترفع من الزمن، فيصير العام مثل الشهر، والشهر مثل الأسبوع، والأسبوع مثل اليوم، وهو حديث الناس اليوم. كل الناس مجمعون على أنه لم تعد هناك بركة في الزمن، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم أنه سترفع البركة من الزمن. ولكن الله تعالى عدل في الوقت نفسه رحيم، فمن غير العدل في نظرنا أن يبارك للسابقين فيعملون ما لا يحصى من الأعمال في يوم واحد. تقرأ تراجم العلماء، يعني لو لم تكن عن طريق الثقات لكذبناها. فيأتي مثلا عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله يقول: كان أبي يصلي في اليوم تطوعا 300 ركعة. وتعرفوا صلاة السلف مو مثل صلاة الخلف، هذا ناهيك عن ما كان يبذله من تدريس وتأليف ورحلة في طالب العلم في جمع الحديث. كان يصلي 300 ركعة. يتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكذب، وكان يصلي في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، ويركع مثل ذلك ويرفع رأسه قريبا من ذلك، يسجد قريب من ذلك، يعني ويصلي شحال 11 ركعة على هذا النحو. كم كان هذا الليل، كم كان يطول، كان مبارك. تقرأ لأحد كثير من أهل العلم، شوفوا ألف وعلم ودرس وحقق ورحل وهو لم يتعدى سنه 40 سنة، وكيف فعل ذلك؟ إذن قلت من غير العدل أن يبارك لأولئك وتمحق البركة من أهل هذا الزمان. يعني الله تعالى عدل فعوض لنا رفع تلك البركة بتيسير وسائل تحصيل العلم. يعني تدخل لدارك تخربش في الحياة يشعل الضوء، كاين ولا ما كانش؟ بكري لا، بكري كان ابن كثير ألف تفسيره على ضوء الشرع، وكثير من أهل العلم عاموا من جراء دراستهم على ضوء الشمع. يعني احنا اليوم الوسائل يسرت تعويضا لرفع، تعويضا للبركة التي كانت في الزمن الأول. مثل هذا فيما يخص داخل الأمة وحدها، داخل الأمة وحدها، شو الشيء السالف مع الخلف، السالف عنه بركة الزمان، احنا ما عندناش بركة الزمان، صح نار بيسر لنا وسائل الاتصال وسائل النقل وسائل غير ذلك. يعني بكري يعني يرحل من مكة إلى البصرة يديها شهرين، احنا اليوم لا، في يوم واحد تصل. إذا هذا تعويض، ما يجيش إنسان يحتج الجرح، احنا نحتج برفع البركة، يقول لك ما كاش بركة في الزمن، لا، لكن في هناك وسائل تيسرت الإنسان يحسن استغلالها وينظم. وقلت هذا داخل الأمة، نظيره خارج الأمة. مثلا شوف كيف عوض الله لنا طول العمر الذي كان عند الأمم الأخرى في عهد نوح وإبراهيم وغيرهم، كان الواحد منهم قد يصل عمره إلى ما يفوق 1000 سنة، هذا يعيش 700 سنة، 600 سنة. إذا هو سيعمل من الأعمال خير 600 سنة ويعبد الله تعالى، كم من له من الأجر؟ وانت تعيش غير 60 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 كما قال عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل هذا ليس عدلا، احنا نقول لا، ربي عدل، فعوض لنا قصر الأعمار في هذه الأمة، عوض لنا بمضاعفة الأجور. تقول سبحان الله وبحمده عندك نخلة في الجنة، سبحان الله عندك نخلة في الجنة. نشوف ليلة القدر لو تدركها تصلي ضربها في 83 سنة، 83 سنة وتتعبد ربي سبحانه، كان تدرك غير هذيك الليلة. من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لي جبراء السوق وطور الصحيح أنه حسن له 1000 حسنة ومحيط عنه 1000 خطيئة. شوف البركة في الأجور عجيبة في شرعنا، هذا تعويض لقصر الأعمار. فذلك قلنا عظمت وسائل العلم ولكن قصرت الهمم في تحصيله، وخاصة مع انفتاح الدنيا على هذه الأمة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا، الدنيا هذه تبسط، يعني هذا تفتح علينا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذا الحديث عن الترغيب في العلم وتحصيله ورحلة في طلبه وبذل الجهد لتحصيله مهم جدا، وحبذا لو أضفنا إلى ذلك توجيهات في كيفية طلب العلم. يعني كثير من الناس اليوم راهم يتداولون الآن آفة، هي نعمة من جهة وآفة من جهة. داخل المتدينين هذه الشبكة العنكبوتية هي نعمة، الإنسان ينشر العلم فقط، لكن عدم حسن استغلال هذه الوسيلة في الدين. خلينا هذه الناس ما نتكلموش عليهم، الناس يستغلون هذه النعمة يستغلون في الحرام، هذا لا حديث لنا معه. احنا نتكلم على أصحاب الحق، أصحاب الدين، هذول لا يحسنوا استغلاله. فتراه مثلا يتتبع ويقع في المرض الخطير الذي حدث الآن، وعلماء الاتصال مدرسوه، وهو الانفجار المعلومات. هذه راهي آفة، تدخل مثلا في موضوع، تدخل في موضوع تبحث عن حكم الشيء الفلاني، فإذا بك تتفرع، تبدأ تروح تتبع في تفاريع هذه المسألة فتتوه، وتتعجب من مئات المصادر التي توضع بين يديك. الإنسان هنا راح يتوب في الأخير، ما يحصل ولا شيء في الأخير، حكمه حكم الحواشي. بكري وش كان يقولوا أهل العلم؟ من نظر في الحواشي ما حواشي. فكيف تقرأ كتاب في النحو ولا كتاب في البلاغة ولا كتاب الأصول، العلماء يقول لك في ما تشوفش الحواشي تحقيقات العلماء تحتها، لا، أقرأ الزبدة خذها، كي تكمل الكتاب عاود ولي أقرأ حاشية واحدة لعالم واحد. شوف توجيهات هذه كيش غابت علينا اليوم في عالم الإنترنت، هذا من الانترنت اليوم ويتوه الناس، آفة كبيرة. إنسان يدخل على موضوع يشوف روحه يدخل في تفاصيل ذلك الموضوع وفروعه والردود عليه، بعدين شيء يدير يغلق كل شيء ويأجل العمل إلى متى؟ لا ندري، فهم؟ ما يتبو دار ولا شيء. إذا هنا قلت منيح الإنسان في رغب في العلم أيضا يوجه الناس ويحذرهم من المطبات التي يقع في الناس، ليست العبرة. وصدق فينا كلام شيخ الإسلام الوصية الكبرى، وش يقول؟ ورب رجل كثرت لديه الكتب قس فلم تزده إلا حيرة وضلالة. تزيده غير يحار من أين يأخذ الحق. يا أخي اقتصر على الوحي، العلم هذا وحي كما بيناه في اللقاء الأخير، كلام الله آية تفسير العالم لها بحديث او حديثين انتهى روح كيف الزبده وخليك من تلك الفروع والاقوال هذيك راح تسوهك عليكم السلام ورحمه الله وتخرج بخفي حنين. احنا عرب صغار يعني الانسان لازم رحم الله عرف امرأة عرف قدر نفسه ووقف عند حد. احنا عرب صغار والطفل الصغير احنا ما نش منكروا العلوم التي توجد ما ننكروا عليك انت مثل الطفل. الطفل كي يقول لك ما تعطيلوش اللحم مش ما ثاني طعنت اللحم ما شاء الله بالصح هذا الولد راح يموت بهذا اللحم تصيبه غصه يموت. احنا كذلك اصابتنا غصه بالانفجار المعلومات هذا طيب الانسان يقتصر على مصدر واحد يقرا مصدر وثيق يقرا في ان شاء الله خطا ما يهمش. خلوا الناس تتعلم يجي نهار تعلم له اخطاء. من ذا الذي تعلم الصواب من اول يومه؟ شو هذا الذي تعلم الصواب من اول يومه؟ حتى الشريعه ونسخها سبحان الله الشريعه منها ما هو منصوب. هاش نقولوا كنا نعبد الله بخطا؟ لا انا اعبد الله بما اعلم بما هل قريت عالم موثوق من اهل السنه كيش فسر الايه كيش فسر الحديث كيش بين الحكم انتهى انتهى. سيب روحك تعلمت اشياء كثيره ومشيت مشيت كملت الكتاب كملت العلم كامل. احنا لا نقعدوا ندوروا غير في دوره المياه سيبنا بعض الناس يدوروا غير تما غير في الماء لا نشغل قلقله اي والله ولا نشغل ضفادع نخرج جميع الماء. كمل يا اخي بعدين هكذا الانسان كما يقول لك وكم من انسان العالم هذا ينقل لك هو ما قراش ما يقراش او يقرا علاش كثره المعلومات حياته. لذلك الانسان يختصر سبحان الوقت يقرا كما قرا العلماء الاولين كتاب يكملوا ثم يعاود يقرا بحاشيه حتى يكملوا يشوف فن اخر وهكذا يصيب نفسه قرا بزاف اشياء. علاش انا نقول لان هذا من المعوقات في طلب العلم من المعوقات في طلب العلم عدم حسن استغلال وسائل هذا والله غير تعيقك في العودة تدفعك الى الامام لا تعيدك الى الوراء. تكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو احنا لنا من تعارض ان من علامات الساعة رفع القلم انه يرفع القلم اي وضع القلم هذا ظهور القلم القلم يظهر ورفع العلم. احنا قد يبدو لنا تعارض لا ليس هنا تعارض كائن علم الوسائل كثيرة ظهور القلم الوسائل طيب والتوزيع في الصح يرفع العلم الصحيح يرفع العلم يعني المؤصل تبقى عندنا مجرد ثقافات. حنا أتكلم داخل المتدينين لا أتكلم عن غيرهم. في تلك إذا في تلك المقدمة أيضا تحدثنا عن هذه المعوقات ومن أعظمها في هذا الزمان اشتغال الناس بالمال وتحصيله وفي الحقيقة في الأخير لا المال حصل ولا العلم ولا إلى العلماء مرتبة العلماء وصل ما يصل لا إلى هذا لا عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا كتاب قوله كتاب العلم شرحنا معناه كتاب وأن كتاب معناه كل شيء مكتوب يسمى كتاب كما أن كل شيء مفروش يسمى فراش. هذا هو الوزن فعال أعطي لها وزن مفعول بصاد وزنها السلام توزن على مبسوط. والعلم قلنا بعض الناس ربما يحب يعرف العلم قلنا وش قال ابن العربي رحمه الله العلم أبين من أن يبين كان العلم أبين هو ينكر على العلماء الذين ملأوا الكتب بأقوال العلماء في تعريف العلم يعني الدخلة عيانا قرأ الشيخ الفضول مثلا ولا البحر المحيط الزركشي ولا سيب تعريف العلم هو كذا واعترض عليه بانه كذا والقول الثاني حتى تصيب 21 قول في تعريف العلم اذا الدخله دخلناها بجهل. اخي العلم واضح اي انسان يعرف العلم العلم ان اردت تعريفه فقل هو نقيض الجهل. حبيت تعرفه تعريف يعني لا يعترض عليه او حاجه بين عندنا قل هو حكم الذهن الموافق للواقع. اذا حكم ذهنك الذهن والعقل ديالي العقل ديالي كي يحكم الذهن ديالي حاجه حكم بها ووافق هذا الحكم الواقع هذا هو العلم واذا خالفه فهو جهل. لو قلت لك زيد في الدار هو في الدار جيت تسقسيني هل زيد في الدار يقول لك زيد في الدار. حكمت بحكم هذا الحكم وافق الواقع نعم اذا هذا هو العلم. لو قلت لك هو ليس في الدار حكمي لم يوافق الوالد والجهل، مش حد شاهد تعيش حكم الذهن موافق للواقع. واحد يجي متى كان صلح الحديبية، يقول لك سنة خامسة، صح؟ جواب لا. إذا هو حكم بحكم لم يوافق الواقع، هذا جهل. وإذا قال لك بل كان صلح الحديبية في العام السادس، فهذا الحكم وافق الواقع، فهذا هو العلم، انتهى. حكم الذهن موافق للواقع، انتهى. أخ سألني قال شيخ ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ في العموم العلم والمعرفة جوز للناس، تبقى تحدد دير درس العامة الناس ولا مطرش تقدر تدخل في تفاصيل أن هناك فرق بين العلم، هذا خليه مجالس مع الناس يفهموا هذا الشيء. العلم هو المعرفة، كما واحد يجي يقول ايش معناها الريب، تقول له الشك، انتهى خليه، هذا المترادفات العامة. لكن إذا أردت التفصيل، إذا حبيت تفصل يعني تبين الفرق الدقيق بين الريب والشك، قول الشك هو تردد الذهن بين شيئين، والريب هو اضطراب، هو اضطراب، الشك مع اضطراب، يعني الريب أكثر، فهمنا؟ الريب والشك. كذلك العلم والمعرفة، العلم والمعرفة هناك فرق إذا أردت أن تفصل. صح، الناس يسخسوك ما العلم والمعرفة، العلم بالأحكام الشرعية ولا مارس الأحكام الشرعية ما فيش مشكلة. فإذا أردت التدقيق فقل العلم يتعلق الفرق بين العلم والمعرفة. السلام عليكم. الله، الفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، بذاته، قل عرفت زيدا، أنا عرفت، ما تقولش قل علمت زيدا، كاين لما كان علمت زيدا لم يقبلها، صح. العلم المعرفة هي معرفة ذات الشيء، والعلم هو معرفة أحوال الشيء. إذا عرفت أحواله هذا هو العلم، عرفت زيدا وعلمت صلاحه وعلمت صدقه وعلمت أمانته، كاين. إذا شوف المعرفة تتعلق بذات الشيء، العلم يتعلق بأحوال الشيء، يعني المعرفة يجي تعرف الشيء إجمالا بذاته، والعلم تعرف أحوال الشيء وتفاصيله. لذلك الله تعالى بماذا يوصف في القرآن؟ لا يوصف بالمعرفة، لا تجد أن الله تعالى قد اتصف بالمعرفة، ما قلناش الله العارف، شو نقوله؟ اتصف بالعلم، اتصف بأنه عليم وعلام وعالم ويعلم، صح ما تسيبش كاع؟ عارف، لماذا؟ لأن المعرفة تتعلق بذات الشيء، والله تعالى لا يعلم بقدر ذات الشيء، يعلم تفاصيله وأحواله. لم يتصف الله تعالى أبدا بالمعرفة. قد يقول قائل يجي لك بالحديث الترمذي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قل ها وصف الله بالمعرفة، قل لا، هنا هذا ما يسمى العلماء يسمى أولا يجيبون، كان يقول هذا على سبيل الإخبار فقط، كان يقول لك لا يعرفك هنا يعرفك يسموها مشاكلة، مشاكلة، ايش معنى المشاكلة في البلاغة؟ يقول لك هي موافقة اللفظ دون المعنى، يتوافق اللفظ صح المعنى مختلف، على اسمه المشاكلة، على يتشابه في الشكل صح المعنى؟ حاجة أخرى، مثال باش تقربها كاع الناس، خاطر تغير تقول مشاكلة، مشاكلة هذا حقري مريم حاجة صعيبة، مش مشاكلة، المشاكلة قول هي موافقة في اللفظ دون المعنى، مثال ربي سبحانه وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، واحد جاء ضربة هذا سيئة، فأنت كي ترد الضربة هل هي سيئة؟ هذا قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، هو صح اعتدى وإحنا اعتدينا لما رديت الضربة هذه فاعتديت، جواب لا قصاص، فلماذا سمها اعتداء؟ وش جواب؟ مشاكلة، مجرد مشاكلة، يعني العرب تستعمل هذا، جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هي موافقة في اللفظ دون المعنى، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا جواب آخر. طيب وهناك من قال، قال لك حنفس وش معناها يعرفك في الشدة؟ بس تعرف يعرفك في الشدة، عرف قبل وش معناها تعرف الله في الرخاء؟ وش معناها أعرف الله في الرخاء؟ احنا واجب علينا نعرف الله فين؟ في كل وقت، غير تبلغ لازم تعرف ربي، ايش معنى اعرف الله في الرخاء؟ من صغرنا احنا نسمع هذه الحديث، ايش معنى؟ معناتها أطع اتق الله، يعني أعرف الله بمعنى بطاعته وتقواه. إذا أعرف الله في الرخاء اتق الله وأطع الله في الرخاء. يعرفك في الشدة، ما لا يعرفك في الشدة؟ يصيبك، يصيبك ويأجرك في وقت الشدة، يعني يظهر لك ثمرة طاعتك في وقت الشدة. عرف ما إذا نعرف المعرفة هذه، المعرفة أعرف يعرفك في الشدة. إذا عرفنا إيش معنى أعرف الله في الرخاء، نعرف ما يعرفك في الشدة. إذا ليس هنا المقصود بالمعرفة العلم، لا، يعرفك هنا بمعنى يحفظك في الشدة. أعرف الله، احفظ الله في الرخاء، يحفظك في الشدة، هذا هو المقصود. إذا هذا الفرق بين المعرفة والعلم. الفرق أن العلم معرفة هي معرفة ذات الشيء، والعلم هو معرفة أحواله وتفاصيله. إذا هذا الفرق الدقيق. طبعا من كان العلماء يذكرون فروقا أخرى، يقول لك مثلا اللي العلم يقابل الجهل، المعرفة تقابل الإنكار دائما. يعني المعرفة غالبا 99% شو تعرفه تطلق على الشيء إذا عرفت، إذا علمته بعد أن غفلت عنه. كنت عارفه بعد أن نسيته، فهم؟ كنت عارفه بعد أن أنكرته. لما دخل إخوة يوسف وش قال رب سبحانه؟ فعرفهم وهم له منكرون. منكرون ما قالش وهم له جاهلون، وهم له منكرون. لماذا؟ غياب الذهن للشيء عن الذهن بعد معرفته شو يسمى؟ إنكار. فإذا عرفتم شو يسمى معرفة؟ طب أنا إذا المعرفة دائما تأتي بعد غياب الشيء عن الذهن. كنت نعرفه ونسيته. إذا شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما يقابل هذا، معروف منكر. لماذا؟ لأن الأشياء المعروفة للشريعة وش جات الأوامر والنواهي هاي غافل الناس عنها. إحنا وش لازم نديره؟ لازم نعرف الناس بها بعد أن أنكروها. والشيء المنكر أو معروف عندنا اليوم لازم لا ننكره. قلنا الناس بلاده ليس من المعروف في شيء. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ما قالش يجهلونها. أن المعرفة تأتي دائما بعد معرفة الشيء ثم يغيب عن الذهن. العلم لا، العلم غير تعرف حاجة وإن كنت جاهلا هذا يسمى علم، غير تعرف حاجة علم. هذا الفروق التي يذكرها العلماء في مقدمات تعريف بالعلم. تكلمنا أيضا عن حكم العلم. احنا ما يهمناش اليوم نتكلموا عن أنواع أقسام العلم، العلم المباح والعلم المستحب. يا ودي مستحب، يا ودي نحصلوا بالواجب بعد نقصر على المستحب. هنا الواجب لازم نعرفوا العلم الواجب، قلنا له حالته وقتاش يجب العلم في حالته. كما قلنا على الجهاد، الجهاد يجب في ثلاث حالات، العلم يجب في حالته. الحالة الأولى إذا بلغ المسلم وجب عليه أن يعرف ما يحتاجه خلال 24 سنة. واجب عليه يعرف الله تعالى، لازم يعرف ربي سبحانه وتعالى بوحدانية، يتعلم التوحيد، يعرف ناقضة الشرك. أول شيء لازم يعرف، يعرف الصلاة وشروطها، يعرف الطهارة وغير ذلك. ما تروحش تدخل له في أمور لا ليس هو بحاجة إليها الآن. إذا يجب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم له حالة. إذا البالغ يجب أن يعرف ما يجب عليه خلال 24 ساعة. الحالة الثانية بحسب حال الشخص. فمن كان لديه مال وبلغ النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. إذا قرب شهر رمضان يجب عليه أن يتعلم، يجب أن يتعلم أحكام الصيام. إذا إنسان كان ميسور الحال يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج والقصة. افتح محل تجارة واجب عليه يتعلم أحكام البيوع. حب يتزوج واجب عليه يتعلم أحكام الزواج. ماشي هذا شغل فيه نصيب الوقت، لا. العلم مثل الصلاة، كيف بالعكس، لا تصح الصلاة إلا بالعلم. يعني العلم هو الذي يصح لك هذه العبادات التي أنت تعظمها، صح؟ إذا ما هو الشيء الذي خرجنا به أيضا؟ هو إعادة المفهوم الصحيح للعلم. العلم هو معرفة ما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. لخاصة اليوم رانا منهزمين، وصبنا بانهزامية كبيرة جدا. صار غير يبدأ يهضر العلم العلم العلم، يقول لازم الأمة تحصل أطباء. علاش رحت مباشرة للأطباء؟ علاش؟ لازم الأمة تكون عندها مهندسين. في ألبانا تحصيل حاصل لا توصي حارس. هذا الناس قاعد يجري مورا. أصبنا بانهزامية كبيرة. الناس ولا تحشم تبين الناس بالعلم الذي أمر الله به في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة هو العلم الشرعي الواحد. الله تعالى فوق سبع سماوات نزل أعظم ملائكته جبريل على أعظم رسول محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم كتاب. هنا واجب علينا نتعلم هذا الشيء ويتعلق به وما يشرحه. احنا اليوم صرنا منهزمين يعني غير تقدر خاصة في يوم العلم لا يحشموا يهضروا على غير هذا العلم. لازم الأطباء وتطبرها مع معمرين لا توصي حارس. يعني الناس حتى المتدينين وبعض المتدينين يجوني ولادهم يا شيخ عندي مشكل في البيت شو حبيت نروح شريعة دار محمد بابك نعرفه ما شاء الله انسان متدين ووالدك معروف عنها انا متدين وش بيهم غفلة صاروا خلاص يعني الناس تزهد في العلم و وسائل علاش انهزامية كبيرة لازم ترفع راس العلم هو هذا هو العلم. اما باش تروح تقول للناس كونوا اطباء هذا تحصيل حاصل شيء راهو الناس راهي تجري موراه علاش ترغب فيه. مثال اقرا كتاب القران الكريم من الاول حتى الاخر والسنه من الاول حتى ما تسيبوش كاع مدح المال هكذا مطلقا لم يمدح المال ابدا ولو لايه مدح المال توصفوا لك فوق زي المال والبن زي الحال بصح ما نتحولكش مفهوم كاش مدح على قال لك لان النفس اولا متشوقه الى حب المال هي بداتها تحب المال زيد وسواس الشيطان زيد حب المال وسواس الانس مش ما حسبوش بروح الشيطان حتى الانس يزيد يطبعك للمال الواقع يفرض عليك المال يزيد ربي سبحانه يقول لك في المال يمدح لك لا إذا وجد الداعي إلى الشيء لم يأمر الله به ما يأمرش به فهم؟ مثال آخر شكون اللي حرام بزاف وما يجوزش حرام مش ما يقولوش بلا يدير دعوة شكون اللي حرام بزاف كثر الدم ولا الخمر الدم صح على الخمر مرت عليه زمان مر عليه زمان كان حلال لم يحرم إلا في العام التاسع وقيل في العام العاشر يعني قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين او سنه ونصف حرم الخمر صح الدم لم يبح قط من اول يوم بعثه حرام الدم ماشي اذا الدم اعظم حرمه من الخمر ماشي بدينا نقرا الحدود صبنا بالله تعالى جعل لشارب الخمر حدا ولم يجعل لشارب الدم حدا مع ان الدم أكثر وأشد حرمة على قال لك إنه اكتفى بنفور النفس عن الدم شو هذا اللي حدث الدراكي لو سمع شو اللي حدث إذا الدم هذا النفس تنفر عنه فاكتفى بذلك الداعي أنه يدعوك إلى النفور من الدم اكتفى به دون أن يجعل لك حد نفسه حيث وجد الداعي إلى شر الخمر النفس تواقع إلى شر الخمر جعل الحد وقش كذلك احنا اشوف امه راه اشتغلت بامور علوم الدنيا نروح انا نزيد نرغب في امور الدنيا علوم الدنيا لا نرغب في الامور التي لم يتوفر داعي اليها للاسف بالعكس التنفير منها هو الموجود المطبقون كثر زيد العلم الشرعي واجب قلنا فارضه على كل مسلم كاين امور لازم يعرفها بصح هذا الطب والهندسه فرض كفايه وهذاك فرض عين كيفاش تخلط تقدم فرض العين فرض كفايه على فرض العين الأطباء ليس كل الأمة يكونوا أطباء ولا مهندسين فرض كفاية إذا قام به عدد كاف سقط عن الباقي ماشي يا هذه المفاهيم الإنسان لازم يعرفها يعرف بلي كل نص كل نص فيه الأمر بالعلم فالمقصود به العلم بالوحي أمور أخرى والله لولا الوحي ما فرضنا الطب فرض كفاية لولا الوحي ما فرضنا الاشتغال بالهندسة فرض كفاية الوحي هو الذي يفرض كيف نجعل بعدين الأصل الوحي هو اللي يفرض علينا هذه نولو نزهد في الوحي هاي أمة الآن احنا أمة الوحي يا ناس مثلا من يتأمل هذا الكلام الوحي ربي سبحانه وتعالى كلامه وبعث الرسل احنا اليوم ما نشتغل فهموا هذا الكلام الإنسان يشتغل به ويطبقه ويدعو الناس إليه ويرغب فيه وهكذا المؤلف رحمه الله بدأ أول باب من كتاب العلم، فقال الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه، الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. هذا هو الباب الأول، وهذا باب عظيم، وقد أثنى الله عز وجل على أهل العلم وحملة العلم. فقال عز وجل، هي آية للأسف لا يفهمها كثير من الناس، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الناس قاع حافظينها بصح ما مش فاهمينها وما مش عارفين وش حب ربي سبحانه يقول. بدليل، شو الدليل؟ كمل الآية، كملها. وما يذكر إلا أولو الألباب، قليل اللي يتفطن وش يقول ربي. شو كان عارف وضع الصح وش حاب يقول ربي، يقول هل يستوي؟ تخيل ربي يقول لك، أي إنسان فينا لو علم أنه مفضول لدى البشر لحاسب. فما لو جاء الوالد وقال لابن قنتا عندي لا تستوي مع هذا لحازم. لو جاء صاحبك انتم ثلاثة ويجي يقول لك انا احب هذا اكثر من هذا لحازمت. فكيف الله تعالى يقول هل يستوي عندي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. اذا شكون اللي يتذكر وش يقول الدكتور الان؟ شكون اللي يتذكر وما يذكر الا اولو الالباب؟ يعني ما قالش اولو الالباب، الناس اللي عندهم اكثر الناس عندهم قشور. إيه كاين اللب والقش، ها كي تاكل تاع الخبز واش تسمي لك من الداخل الباب، ها العقل هو اللب تاع الانسان والباقي قش. اما الناس اللي ما يفهموش هذا عندهم قشور. لذلك الاوزاعي رحمه الله قال الناس والناس يعني العباد، العباد ما تاكل تزاف على قشور انت ماشي تدخل انت ماشي عبد. واش يقول لك الاوزاعي؟ تعرف كاع مشايخ قال لك الناس عندنا هم اهل العلم وغيرهم لا شيء. هذا كلام الإمام الأوزاعي، كلام طيب. الناس عندنا يعني العباد عندنا هم أهل العلم وغيرهم لا شيء. وقال الشاعر في نظم هذا الكلام تاع الأوزاعي رحمه الله قال الناس من جهة التمثال أكفاء. الناس قاع كيف كيف في الجسد، أبوهم آدم وأمهم حواء، وإن يكن لهم أصل يفاخرون به الطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم لمن استهدى على الهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وروى الخطيب البغدادي رحمه الله تذكرة تذكرة السامع المتبلل عن علي بن أبي طالب قال كلام طيب، قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس له. العلم يعني استدعى بتعرف هو ليس له من العلم شيء. يفرح الإنسان لو نسب إليه. كفى بالعلم شرفا أن يدعي من ليس من أهله، ويفرح أن ينسب إليه، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو واقع فيه. إنسان تدخل الجهل وصح جهلي سهل، إذا كفاه قبحا. فهو رحمه الله تعالى دار هذا الباب شي رغب كما امر الله تعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ كي تقرا قاعد الاحاديث تعرف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، وان سالت لا يستوون. اذا فاين هم؟ فهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هنا لا يستوون. واش قال في ايه اخرى؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وهذا الدرجات مو بس في الاخره، حتى في الدنيا. شاف ناس يجي يقول لك الدار منعوني من الاشتغال بعلوم الشريعة، قال ما تصير شو تدير بها. أولا هذا طعن في الإخلاص، أولا ما مش يعلموا الإخلاص. لازم يا وليدي علموا الإخلاص، أخلص العمل، أخلص الطالب في الله. هذا أولا علموا الإخلاص. ثانيا الواقع يكذب هذا، يعني الإنسان لو يخرج بالإنسان العلماء تاع الصاح يعني الدعاة الحقيقيين، شوفوا من اللي ربي سبحانه أسعدهم في الدنيا، أغناهم في الدنيا، مو بس الغنى المادي حتى الغنى المعنوي. يعني الحمد لله ليسوا بحاجة إلى أحد، فأعزهم الله في هذه الدنيا. المفروض ينظروا إلى الواقع، حتى لو خاطبناهم بمذهبهم، خلي ابنك يصير دكتور في الشارع وشوف شيء. انت تحب الماده اروح خليه يطلب يصير طالب وعنده دكتوراه في الشريعه ولا شهاده كبيره في الشريعه تمشي ويحقق لك بغيتك. ماشي. اذا قلت الدرجات في الدنيا قبل، اما في الاخره ما تسالش. في الدنيا خير دليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في قصه طالوت النبي الذي ارسله الله الى بني اسرائيل من بعد موسى، قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. شو يعني؟ قلت لك الناس ايش عباد المال المال هو في الحقيقة كان سب على شقال وهذا، لأن بني إسرائيل كان فيهم فيهم كما يقول لك نسبان، نسب فيه النبوة نسب فيه الملك، نسب فيه النبوة ونسب فيه الملك. طبعا طالوت هذا من نسب اللي المفروض يكون فيه النبوة، ماشي من نسب اللي يكون فيه الملك، يعني أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. واش قال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم. اصطفاه، حتى كلمة اصطفاه كلمة خطيرة، كلمة خطيرة كان جينا ما يتذكروا إلا أولو الألباب. كيش تعرف بالاصطفاء؟ معناتها لك تحط حاجة في غربال وتحط صف فيه، وش يطيح؟ وش يطيح؟ تحت حاجة دقيقة اللي تحتاجها الزبدة وتبقى غير مخالة والحثالة كما يقول مخالة غير رمي. إذا هذا غيره ليس من أهل الاصطفاء. ربي احنا كما يقول الناس في البكري يقول لك الله نظر إلينا، نظر إلى البصلة وجعلها رأسها من تحت، خير البصلة من فوق متفوق. إذا نظر إلى البصلة وجعلها من تحت، ربي سبحانه ما يجعلش هذا أي واحد يخليه يعيش مع الأنبياء اصطفاهم. إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى أتقاهم كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. فكذلك هذا اصطفاه وصفاه صف العباد يعني خرج هذا طالوت، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني عنده العلم بس ما يكفيش، بس لازم تكون عنده قوة جهاد الجسم. فهم ما تجيش تقول لي مثلا جبت لي واحد يخدم في الدار، يخدم الدار مثلا يخدم لها بنيان، تقول الله انسان طيب ثقة امين، صح ما يعرفش هذا بصح انسان هاي يقعد ضرب شو ندير بها؟ ماذا بيه تجيب ويعرف ضرب ويعرف يخدم. احنا نحتاج هذا الدين والكفاءة. كان الدين وحده ما كانش كفاءة غير اللي احنا كان، كفاءة وحدها بلا دين غير اللي ها؟ دين مع الكفاءة، هذا الزوج لازم يحققوا. فهنا عنده هذا بسطة في العلم دين والجسد عنده كفاءة، إنسان قادر يكون مالكا يقود الجيوش وغير ذلك. المهم والله يختص بملكه من يشاء، الله واسع عليم. أي واضح شو شرفه باش بالعلم، لم يستحق النبوة إلا الملك لكن استحقه بالعلم. كذلك حديث صحيح مسلم أن النافع بن عبد الحارث هذا جعله عمر بن الخطاب واليا على مكة أثناء الحج، أثناء الحج هو كان والي مكة، وطبعا عمر في عاصمته وين المدينة، جاء تلقاه في مينا جاء والي مكة وشجرها، قالوا من أمرت على أهل الوادي؟ قالوا ابن أبزة. واحد قال ومن ابن أبزة هذا؟ قال مولا. قال أمرت عليهم مولا، والعرب لا تحب أن يؤمر عليهم مولا، ولو كنت مولا هو العبد المعتوق ماهوش عبد عتق، صح ما دام كنت عبد لا تكون علينا أميرا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد عبد، هذه المبالغة في وجوب طاعة وإن لم يكن أهلا بها، خلاص تأمر احكمها. ها احنا كما نقول هذا نطيعه ما دام حاكما، واحد دار له مثلا انقلاب ضرب وهكذا خلينا نشوف هذا غلط، وان تامر زي الخلافه تنال باش بالقهر يسموها خلاف إما تنال بالمص كما فعل شكون؟ أبو بكر عمر تنال به الإيماء والإشارة الخفية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنال بالشورى كما فعل عمر بن الخطاب ترك الأمر شورى، وتنال بالقهر. واحد ادعاء قال ما درناش مشكلات ما درناش فوضى، خلاص الله يسهل على كل مؤمن، يجي الى صالح سيوفقه الله وان كان طالح فبما كسبت ايدي. هذا هو شاوش دانت كلمه الخلافه. الجواب هذا قالوا مولى امرت عليهم مولى، قال انه عالم بكتاب الله، عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض، يعرف القرآن ويعرف الفرائض سبحان الله. فقال عمر شو الفقه دياله، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بهم آخرين. شوف كيش فهم لهذا مولى تعرف يرفعه بعلمه. أما في الآخرة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، الآخرة يعني العلماء بعد النبيين مباشرة، إنسان عليه أن يعمل لهذه المرتبة. تخيلوا كان كانت النبوة بالتكسب، أظن تكون هناك معوقات أيضا لها، يعني الترغيب في النبوة تكون معوقات، أنا فاهم تكون معوقات، لا غالب ماشي واجب أكثر كفاية، نصيبوا لها خرجة، ما تخافش، نصيبوا لها. إيه خاطر شوف نرغب العلماء بعد النبيين، تخيلوا كان زعما في سباق باش تكون نبي، في سباق باش تكون بعد النبيين، خلاص أنه هو خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك إذا بقيتوا إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. حبيت تولي موراي تفضل، هاو الباب مفتوح، عشان لازم يحاول كيف يكون عالما. لذلك لما كانت هذه الدرجات فتح الله الباب للاستزادة منها، فمن أراد أن يستزيد فليستزد علما، وقل رب زدني علما. ولم يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا العلم فقط، وكلو كان هناك شيء أفضل لأمره بأن يطلب الزيادة منه، وكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده إلا العلم. تعرف ليش؟ لأن العلم هو الخشية، حق حق الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء وخشية الله لا تحد. بقدر ما يتعلم كيف يخشى الله سيأتي، تعلم هذا الشيء حرام تبتعد، تعلم هذا الشيء واجب تفعل، هذه الخشية. خشية ليس هكذا مظهر يدعى أو وصف يزعم، لا، إنما هو الامتثال، خشية الله هي الامتثال. قال الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين، سيأتي الحديث عن تأتي أحاديث كثيرة تدل على مكانة العلماء. وأول حديث بدأ به هو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. أعيد الحديث عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، معاوية الذي لقب بخال المؤمنين، مع أن واحد يقول لك علاش لقب بخال المؤمنين وش تقول؟ يقول لأنه زوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، صح؟ إذا فهي أم المؤمنين وهو خال المؤمنين. عباك عشاء بالعاني أهل السنة وصفوه بهذا نكاية الشيعة الذين يسبونه ويذمونه. عبد الله بن عمر أيضا خال المؤمنين، لا لا عبد الله بن عمر شيخ المؤمنين، لم يعطوه هذا اللقب، انما خصوا به معاويه. لماذا؟ لاختصاص الشيعه في ذمه وسلطه. ها وعلى السنه خالد المؤمنين، معاويه كاتب الوحي، هذا احد كتبه الوحي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأوا كتاب قيم جدا وهو العواصم والقواصم من العرب المالكي رحمه الله، في هناك العواصم والقواصم بتاع ابن الوزير الزيدي ان شاء الله الكتاب، كان العواصم والقواصم بتاع ابن العرب المالكي بتحقيق محمد الدين الخطيب، واول واحسن من اظهره الى الوجود وقرره الشيخ عبد الحميد البديس رحمه الله، يعني والذي اول من نشروه واعتنوا به. انا بكتاب جيد، يعني ما من شبهه لدى الشيعه الا ويجيبك عنها بعلم وافر، منها يجيبك اثار الصحابه في مدح معاويه. قلت ابن عباس ما رايت ملكا اشبه بملك عمر مثل، ما رايت حكما اشبه بحكم عمر مثل حكم معاويه. على اساس انهم دائما يجوك من هذا الباب، الامويون ظلموا، يعود اقرا التاريخ اعرف اقوال الصحابه رضي الله كيف كان معاويه رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث قطعة من حديث طويل شوي، شوف يعني الحديث أطول من هذا، احنا الناس تعرف غير هذا، احنا نقول له سبب ورود هذا الحديث تعرف شو؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند قسمة الغنائم. نيح هذا الحديث جاء في وقته، لماذا؟ لأن الناس ترى أن الغنائم في المال، ترى أن الغنائم في درهم والدينار، وفي الحقيقة أن الغنيمة الكبرى هي تحصيل هذا العلم. حسن البصري العرب يقول في تفسير قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال العلم والعبادة، حسنة العلم والعبادة. ابن القيم يقول لك وهو من أحسن تفسير هذا، لأنه ليس هناك شيء يعطيك الله تعالى إياه في هذه الدنيا بعد مثل العلم النافع والعمل الصالح، العلم والعبادة. الآن الناس يظنوا أن الغنائم هي الشيء الذي يقصدونه وينشدونه، وش يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يريد الله به خيرا، خير في القرآن وشنو هو؟ مال، إنه لحب الخير لشديد، أي المال، مش معناتها لأنه يذمه، لأنه يذمه، كيف يذمه؟ ماذا يقول إنه لحب الخير لشديد؟ إذا كان الخير مقصود هو الخير مقابل الشر أو محمود، الآن في مقام ذم، الخير كتب عليكم إن ترك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، ماشي مال صح. فإحنا يقول لك فلان عنده الخير، قولوا عندك عنده الخير، والله لا ندري هل هو خير ولا شر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ الخير هنا ليبين الخير الأولى بأن يتصف بهذا الوصف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. عرفت علاش البخاري يقول لهم أهل العلم؟ إيش تفهم علاش البخاري في السنة الحديث يقول لك الطائفة هذه هي أهل العلم؟ علاش؟ لأنه جاء في سياق الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة شكون لا تأمر بالخير، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم من الأعداء ولا من خذلهم من الإخوان. يعني أنت عندك أعداء عدوان، مش عدوان، معيقان. العائق الأول، المعيق الأول هو العدو، هذا يخالف، والمعيق الثاني هو من معك في الصف، هذا يخذلك، يخذلهم. إذا هو لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذا قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنقول إن أعظم فضل للعلم هو أنه سبب لكل خير. ولاحظ كيف نكر كلمة الخير، التنكير يفيد التنكير يفيد التعظيم، يجيب كلمة نكرة، هذا يفيد التكثير والتعظيم، أحيانا يفيد التقليل بحسب المقام، بحسب المقام. مثلا لقد أرسلنا رسولا من قبلك، رسولا مش معناتها رسولا هنا كثيرين عظماء مفهوم، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، ما قالش الرسل، كنت تقول الرسل تقول شيء معهود معروفين هكذا خمسة ستة عشر، لا فقد كذبت رسل. قال العلماء هنا التنكير يفيد التعظيم والتكثير، وأحيانا يفيد التقليل حسب القارئ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، علاش ليلا هنا؟ مع أن الإسراء دائما يكون في الليل، فأنت قرأ الآية بلا ليلا فما سبحان الذي أسرى بعبده من المشي، خلاص أتى بلفظ ليلا يدل على أن الإسراء هذا لم يتم في كل الليل، إنما في جزء من الليل فقط، هو تقليل في قطعة من الليل، خاطر قدرة الله عز وجل نسبها أكثر، وأقول عن الليل كامل وتعتبر من أعظم البينات والدلائل النبوة، لكن مع ذلك رب سبحانه يقلل الليل ليلا. إذا من يريد الله به خيرا، أي جميع الخير، والنكرة في سياق الشر تفيد العموم، إحنا نعرفوا غير النكرة في سياق النفي، لا نكرة في سياق النفي والاستفهام والشر تفيد العموم. مثال من يريد الله به خيرا شر، يفقه في الدين، خيرا جاء في سياق الشر فهو يفيد العموم، أي خير الدنيا والآخرة. قال يفقه، هو لم يقل يعلمه، الفقه هو الفهم والعلم، الفقه مش كما اليوم، احنا اليوم نقول فلان فاقه، ماذا الفاقه؟ غير تسمع كلمة فاقه، فاقه، مش عارف تفهم، تفهم باللي يشتغل باش بالحلال والحرام، فاقه، الفقه، حتى احنا قرأوا الفقه، وش راح يديروا لكم في المجلس هذاك، الفقه واش تفهم؟ العبادات والمعاملات الحلال والحرام، هذا هو الفقه. لكن البكري لا، البكري الفقه هو العلم، الفقه هو العلم اللي يدرس العقيدة ويدرس الفقه، اللي يدرس الأخلاق ويدرس الفقه، كله فقه. ذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في تعريف الفقه، قال الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، لا ما لها تزكيتها وما عليها واجبات الحرام، ما لها وما شوف لامه مش غير الحلال والحرام حتى تزكية. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه فيه، كما قال الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لم يفهموش. الفقه هو الفهم، وفي بعض الروايات قال من يريد الله به خيرا يفهمه، ما قالش يعلمه. تعرف ليش؟ لأن الفقه هو وضع العلم في موضعه. الإنسان اللي يجيب لك علم صح، علم معك صح في غير موضعه، شو نسمه هذا؟ ليس فقه، هذا ما هوش فقه، وضع العلم في غير موضعه، يجيب لك مثلا مسائل ما ينبغي له أن يأتيها في هذا المكان، ها؟ خير تطرح الدشرة هذا غير فقه، يقول لهم ديروا أحكام الزكاة كش يرجموك، إيه الدشرة فقراء الفرد كان لهم دام قصر عندهم، تطرح دير لهم الزكاة، واجب الزكاة وهي أحكام الزكاة. كم واحد هيدير هذه تقول مش نشوف شو يديروا له، والله ما أعرف شو يديروا له. إيه الزكاة والعكس بالعكس مثلا، عكس بالعكس، أو تروح درس مع الزهد، شو الزهد؟ أنا زهد بسك علينا، إيه تروح فقارة ميتي تدرس مع الزهد، لازم تزهد، وش من الزهد؟ الزهد خليه لمن؟ شو يحيى وجماعة هذيك، صح ما روح زهد شوية أكبر من 10 معاه شوية، هذوك لازم دير لهم شوية زهد، وهكذا مثلا في مجلس تاع عقد شرعي تحدث مع الطلاق، يقول فال الله ولا فالك يا سيدي، شنو هذا؟ بديت مع الطلاق، شنو نتكلم على الترغيب في الزواج وغير ذلك، هذا واش مثلا، ولا مثلا الناس مساكن ضايقين صدورهم خلاص ماهمش قادرين يصبرون، تروح تجيب لهم احاديث مثلا في الخروج على الحال، احنا خلاص راح تخرجوا من عندك مباشره تريولي ويكسر، ايه دي معروفه، هذه حاجه معروفه، الانسان ما يجيبش اشياء على بالي، هذه لو كان نذكرها في هذا المجلس راح تدير مشكل، راح تدير مشكل، ما نديرهاش. وقس على هذا، كل علم وضعته في غير موضعه هو ليس علما، ليس فقها. يا النبي صلى الله عليه وسلم دقيق، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. يعني نشوف ابن عباس رضي الله عنه كان فقيها صح في تجلس معه، قال الطرق الحكمية ابن القيم رحمه الله يعطي فصل في بيان قيمة الفقه يعني زيادة على العلم. أنت صح عندك الحلال والحرام وده صح، عندك واقع تعرف كيفاش تطبق هذا العلم اللي قريته تطبقه في الواقع بطريقة تصل بها إلى المقصود. هم عندك علم فقط ما عندكش فهم وحنكة، هذا كما احنا نقول بجيرية أنا مرحي شان يعني مرحي ما هذا الواقع يعرف شي حطه يوصل العلم في مكانه وقس على هذا غيره. ابن العباس بن عبد المطلب سئل أيهما أكبر أنت لم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. فهذا هو العلم. شوف أعطالهم معلومة صح، عرف كيف يحطها، عرف كيف يضعها. أما هل تجيب فاعل هل تجيب تحط وقت لو جرايح وتقول هي درس العلية لا، فلما أعطيت علما ولكن لم تعطى فهما. عشان يسأل الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي فهم الكتاب والسنة. مفهوم المخالفة مش هاي اللي تسعى قريب؟ عندك وقت دقائق إن شاء الله. معليش أنا درنا شيء الآن نكملوا الرواية الثانية الاستراتيجية إن شاء الله. إحنا بغينا نفهم الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء مفهوم الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يريد الله به خيرا. شوف إن زرتني أكرم، مفهوم المخالفة إن لم تزرني لم أكرم. كذلك هنا من لم يفقهه الله في الدين ماذا لم يريد الله به خيرا. فمن هنا المفروض هذا يبكي الإنسان. وما فقه الناس مثل هذا الكلام للأسف، يعني صاروا يظنون أن الخير غير هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل. أهل الدنيا عكسوا القضية، والله عكسوا القضية. وكما يقول الدارسون في السياسة والاجتماع يقول التاريخ يكتبه القوي. احنا نقول والله مو بس التاريخ يكتبه القوي، حتى المعلومات والواقع يفرضه القوي. الآن يعني ملكنا أو ملك زمام الأمور من لا يخاف الله عز وجل، فلذلك صار انقلبت الأشياء. يعني صار الناس عكسوا القضية وجعلوا الاشتغال بالعلم ليس خيرا. شوف ديرك تعطي وقتك وكذا ونصر يديك، هكذا صاروا يتكلمون. وهذا يذكرنا بما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة طه عن الضحاك رحمه الله. والله من يعني يقرأ الهادوء فاهمين في تفسير سورة طه، طه ما طه حروف مقطعة كما توجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اقرأ. طاش قال المشركون علاش يقول ربي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ واحد مسأل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قالك الضحاك لأن قريشا كانوا يقولون إن محمدا سيشقى بهذا القرآن. نفس الكلام الذي يقال ستشقى بهذا العلم لن تستفيد شيئا. فقال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا حملة العلم والله ما فرض الله عز وجل علينا العلم وتحصيله لنشقى، بل لنسعد في الدنيا والآخرة. فكذلك قصة قارون، بس قارون معروفة مهما نذكر التفاصيل تاعها. ذكر الله تعالى مو بس قارون، صنفين معه، صنف يعني بهتوا كما يقولوا وعجبوا من ثروته، وصح يعني انسان ثري. فقال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يعني هذا انسان ذو حظ ونصيب وافر. ولكن أهل العلم وش قال؟ قال الذين أرسلوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالح. يعني هنا برك أهل العلم اللي فاقوا. شوف هذه القصة ذكرهاش ربي قارون شوف وش قال وخسفنا به بحر. ذكر صنفين من الناس باش يبين هذه الدنيا ما زالها كاين صنف بوه بهذه الدنيا وضعها، وطائفة من أهلهم شو يقولوا لهم يا أيها الناس والله ثواب الله خير من آمن وعمل صالحا. هذا هو الحظ العظيم وما يلقاه إلا صابرون. صح لازم تصبر يا أخي، تصبر حتى يمكنك الله عز وجل كما مكن العلماء قبلك. هذا ما أردنا أن نقوله في شرح هذا الحديث عموما. نأتي إن شاء الله تعالى إلى اللفظ الثاني الذي ذكر يا أيها الناس من العلم بالتعلم والتفقه وغير من أحاديث نأتي عليه إن شاء الله في المجلس القادم. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.